بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 18 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن حذف المبتدأ، عن حذف المبتدأ جوازا، وقلنا أن المبتدأ يحذف جوازا في مواضع، يكثر حذف المبتدأ في جوازا في مواضع. ذكرنا الموضع الأول منها وهو إذا وقع في جواب استفهام، إذا وقع في جواب استفهام كأن يقال لك كيف أنت، كيف أنت، فتقول طيب، فتقول طيب. هنا طيب خبر والمبتدأ محذوف جوازا، والتقدير أنا طيب، أنا طيب. أيضا من المواضع التي يكثر فيها حذف المبتدأ جوازا بعد، كما تلاحظون هنا، إذا وقع المبتدأ بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء، وفاء الجزاء تقع في الغالب في أسلوب الشرط، كثيرا في أسلوب الشرط وغيره. أيضا فاء الجزاء يعني الفاء التي يراد بها المجازات. مثال ذلك نحو من أخلص في عمله فلنفسه، من أخلص في عمله فلنفسه. فلنفسه هنا الفاء هذه فاء الجزاء، ولنفسه، لنفسه هنا جار ومجرور خبر، لنفسه جار ومجرور خبر. أين المبتدأ؟ المبتدأ هنا محذوف جوازا، والتقدير نقول أي فإخلاصه لنفسه، أي فإخلاصه لنفسه. فهنا المبتدأ محذوف جوازا لوقوعه بعد فاء الجزاء، فإخلاصه لنفسه، والمبتدأ إخلاصه وهو محذوف جوازا. ننتقل إلى الحالة الثانية من حالات المبتدأ والخبر من حيث الذكر، ومن حيث الذكر والحذف. تكلمنا وقلنا أن المبتدأ والخبر من حيث الذكر والحذف ثلاث حالات: الحالة الأولى جواز الذكر وجواز الحذف، الحالة الثانية حذف المبتدأ وجوبا، الحالة الثانية حذف المبتدأ وجوبا. أيضا قد يحذف المبتدأ، قد يحذف المبتدأ لكن هذا الحذف يكون واجبا، هذا الحذف يكون واجبا، وذلك في مواضع نذكر أشهرها، نذكر أشهر هذه المواضع. نقول يحذف المبتدأ وجوبا في مواضع، منها الموضع الأول إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا لمجرد المدح أو الذم أو الترح. نقول إذا كان خبر المبتدأ، خبر المبتدأ نعتا مقطوعا. أولا النعت من التوابع، النعت من التوابع، لأن التوابع النعت والبدل وعطف البيان وعطف النسق، هذه النعت من أنواع التوابع وهو الصفة ويسمى أيضا الصفة. والأصل ننتبه، والأصل في النعت أن يتبع المنعوت، وهذا يسمى إتباع، يسمى إتباع. تقول جاء محمد الكريم، جاء محمد الكريم، فمحمد هنا فاعل والكريم نعت لمحمد، وتلاحظون أن محمد مرفوع والكريم مرفوع مثله، هذا هو الإتباع، يسمى إتباع، بمعنى أننا نجعل النعت موافقا للمنعوت في الإعراب. لكن قد يقطع النعت، يقطع النعت بمعنى أنه لا يتبع المنعوت في الإعراب، والقطع يكون لغرض، يعني قطع النعت بمعنى أنك لا تتبع النعت للمنعوت، هذا قد يكون ولكن ما يكون إلا لغرض. من هذه الأغراض قال أن يكون نعتا مقطوعا لمجرد المدح، يعني من أجل يكون للمدح، أو نقطع النعت عن المنعوت من أجل الذم، أو نقطع النعت عن المنعوت من أجل الترح. فهنا إذا قطعنا النعت، ننتبه، إذا قطعنا النعت وكان هذا النعت مرفوعا، يعني لأنك إذا قطعت النعت يجوز لك فيه الرفع والنصب، إذا قطعت النعت جاز لك فيه الرفع والنصب. النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، إذا قلت مثلا جاء محمد الكريم، جاء محمد الكريم، فهنا الآن قطعت، أنا قطعت النعت، قطعت النعت. ما التقدير؟ جاء محمد أعني الكريمة، فالكريمة مفعول به لفعل محذوف. وإذا قلت مثلا مررت بمحمد الكريم، مررت بمحمد الكريم. هنا قطعت النعت وقطعت بالنصب أو الرفع، قطعت هنا بالرفع، فإذا قطعت بالرفع فهو فيعرف في هذه الحالة خبر، ففي هذه الحالة يعرب النعت المقطوع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، يعني مررت بمحمد هو الكريم، مررت بمحمد هو الكريم. إذن إذا قطع النعت فإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا، فإن كان مرفوعا فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، هذا المبتدأ محذوف وجوبا، وهو الشاهد هنا عندنا، لأن الكلام الآن عن حذف المبتدأ وجوبا، عن حذف المبتدأ وجوبا. فنقول نوضح بالأمثلة هنا مثال المدح، مثال قطع النعت للمدح، الحمد لله الحميد. تأملوا المثال هنا، الحمد لله الحميد، فلله يفضل جلاله مجرور، ولو أتبعنا ماذا نقول؟ الحمد لله الحميد لو أتبعنا، لكننا هنا قطعنا فقلنا الحمد لله الحميد، قطعنا النعت. لماذا قطعنا؟ قال العلماء هنا القطع من أجل المدح، من أجل ماذا؟ المدح، يعني الحمد لله الحميد، فالحميد هنا خبر لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير الحمد لله هو، الحمد لله هو الحميد، فالحميد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو الحميد. مثال الذم، أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين. هنا المنعوت إبليس، إبليس من حرف جر، وإبليس اسم مجرور على مجرى الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. قلت عدو، عدو هنا بالرفع، ولو أتبعت ماذا أقول؟ من إبليس عدوي، عدوي لو أتبعت، لكنني هنا قطعت، قطعت النعت، فعدو هنا ما أعرابه، عدو هنا خبر لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير من إبليس هو، هو عدو. إذن عدو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو عدو. والقطع هنا جاء لماذا؟ للذم، القطع هنا جاء للذم. مثال الترحم، مررت بعبدك المسكين، مررت بعبدك المسكين، هنا قطعت، ولو أتبعت لقلت مررت بعبدك المسكين، المسكين، لأن الباء حرف جر وعبد اسم مجرور، المسكين يكون مجرور هذا، لكن هنا قطعت من أجل ماذا؟ قطعت هنا، قطعت من أجل الترحم، ترحما عليه، فتقول مررت بعبدك المسكين، فالمسكين هنا خبر لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير بعبدك هو المسكين، فالمسكين خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو المسكين. إذن هذا الموضع الأول من مواضع حذف المبتدأ وجوبا. ننتقل للموضوع الثاني، الموضوع الثاني الذي يحذف فيه المبتدأ وجوبا، قال أن يكون الخبر مصدرا مرفوعا نائبا عن فاعل. انتبهوا للقيود هذه، أن يكون الخبر، الخبر مصدرا، المصدر معروف، المصدر هو ما دل على الحدث المجرد من الزمان، مثل كتب كتابة، ضرب ضربا، فهم فهما، استجار استجارة، هذه كلها مصادر. مصدرا مرفوعا أيضا ننتبه، لأن هذا المصدر يجب أن يكون مرفوعا ولا يكون منصوبا، مرفوعا نائبا عن فعله، بمعنى أنه أدى عمل فعله، كأنه هو الفعل، كأنه هو الفعل، قام بوظيفة الفعل، بوظيفته النحوية وبمعناه. مثال ذلك يتضح بالمثال، تقول هنا سمع وطاعة، سمع وطاعة، فهنا سمع الآن خبر، لاحظوا الآن خبر، وهو سمع، سمع سمع، فهو مصدر، خبر مصدر مرفوع ليس منصوب، نائب عن فعله، كأني قلت ماذا؟ أسمع سمع، سمع مثل قولك أسمع، وطاعة مثل قولك أطيع، فهو نائب عن فعله، نائب عن فعله. فإذا الآن سمع خبر، أين المبتدأ؟ قال المبتدأ محذوف وجوبا، يعني أمري سمع، أمري سمع وطاعة، نقول فسمع مصدر ناب عنه فعله، ناب عن فعله، ناب عن فعله. نقول مصدر ناب عن فعله، وهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير أمري سمع وطاعة. ومنه قول الشاعر فقالت فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أدو نسب أم أنت بالحي عارف؟ فقالت هو يتكلم هذا الشاعر يتكلم عن يحكي الكلام عن يعني معشوقته وكذا فيقول فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أدو نسب أم أنت بالحي عارف؟ فالشاهد في قول حنان حنان طبعا حنان هنا مصدر وليس اسم لمرأة كما يعتقد البعض هنا مصدر يعني أتحنن حنانا أتحنن عليه حنانا فحنان هنا مصدر لاحظوا الآن مصدر هذا خبر مصدر مرفوع حنان مرفوع نائب عن الفعل يعني أتحنن حنان فهو مصدر مرفوع نائب عن فعله فنقول فحنان مصدر نابع عن فعله مصدر نابع عن فعله وهو خبر المبتدا محذوف وجوبا والتقدير فقالت أمري حنان فهنا حنان خبر لمبتدا محذوف وجوبا هذا المبتدا محذوف وجوبا والتقدير أمري حنان أمري حنان ننتقل للموضوع الثالث الذي يحذف فيه المبتدا وجوبا قال أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة المؤخر ننتبه أيضا هذه قيود أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة المؤخر إن شاء الله ستأخذون في المستوى السادس باب نعمة وبئسة باب نعمة وبئسة ونعمة وبئسة من الأفعال التي تأتي نعمة فعل يأتي لإنشاء المدح وبئسة فعل يأتي لإنشاء الذم ونعمة وبئسة لابد أن يكون لهما مخصوص لابد أن يكون لنعمة مخصوص بالمدح وبئسة مخصوص بالذم فإذا قلت نعمة الرجل زيد فأين المخصوص بالمدح هنا؟ المخصوص بالمدح هنا زيد نعمة الرجل زيد وبئس الرجل أبو جهل بئس الرجل أبو جهل فأين المخصوص بالذم هنا؟ المخصوص بالذم هنا أبو جهل وتلاحظون أن المخصوص بالذم هنا مؤخر إذن ننتبه أن يكون الخبر مخصوص نعمة وبئس المؤخر يعني لأن المخصوص قد يتقدم وقد يتأخر فننظر المثال هنا نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو فهنا المخصوص بالمدح زيد والمخصوص بالذم عمرو وهو متأخر في الكلام فإذا أعرب المخصوص وهو زيد وعمر خبرا إذا قلنا أن هنا زيد خبر فإن المبتدأ سيكون محذوفا وجوبا يعني نعم الرجل هو نعم الرجل هو زيد وبئس الرجل عمر فإذا قلنا أن عمر خبر إذا أعربنا عمر لأن لها إعرابات أخرى لها إعرابات أخرى كما ستأخذون إن شاء الله بالتفصيل في المستوى السادس لكن إذا قلنا أن عمر الآن خبر أين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو وبئس الرجل هو عمر فإذا أعرب المخصوص المتأخر المخصوص المتأخر وهو زيد وعمر مثلا خبرا فإن المبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد هو زيد وهو عمر أي الممدوح زيد وهو عمر أي المذموم عمر يعني نعم الرجل الممدوح زيد وبئس الرجل المذموم عمر فإذا تلحظون أن هذا الموضع أن يكون الخبر مخصوص نعمة وبئسة هذا الخبر مخصوص نعمة وبئسة مؤخر فإذا أعرب مبتدأ خبرا فإن المبتدأ محذوف وجوبا أما ننتبه أما إذا كان المخصوص مقدما لو قلت مثلا زيد نعم الرجل وعمر بئس الرجل فقدمت المخصوص فهنا المسألة تخرج عما نريده وعن الشاهد في كلامنا فإن المخصوص سيعرب مبتدأ فإن المخصوص إذا قدم سيعرب مبتدأ والجملة بعد خبر والجملة بعد خبر إذا نقول أما إذا كان المخصوص مقدما نحو زيد نعم الرجل وعمر بئس الرجل فإنه يعرب مبتدأ يعني المخصوص يعرب مبتدأ والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر خبره في محل رفع خبر إذا هذا الموضوع الثالث من مواضع حذف المبتدأ جوازا وجوبا الحالة الثالثة حذف الخبر وجوبا الحالة الثالثة أن يحذف الخبر وجوبا متى يحذف الخبر؟ أيضا الخبر يحذف وجوبا في مواضع نذكر من هذه المواضع نقول يحذف الخبر وجوبا في مواضع نذكر أشهرها الموضع الأول أن يقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية، أن يقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية بشرط أن يكون الخبر كونا مطلقا، بشرط أن يكون الخبر كونا مطلقا. طبعا نوضح، أولا لولا الامتناعية، ما المقصود بلولا الامتناعية؟ إذا قلت مثلا لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، امتناعية يعني امتنع الإكرام لوجود زيد. إذا قلت لولا زيد لأكرمتك يعني امتنع شيء، امتناع شيء لوجود شيء آخر، امتناع شيء لوجود شيء آخر. فلذلك سميت لولا الامتناعية لأن فيه امتناع، لولا زيد لأكرمتك امتنع الإكرام لوجود زيد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكون، أن يكون الخبر كونا مطلقا. ما الكون المطلق وما الكون الخاص؟ الكون المطلق مثل إذا قدر بموجود أو مستقر أو ثابت أو حاصل فهذا كون مطلق، والغالب أنه يقدر بموجود. مثاله إذا قلت لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، هنا الخبر محذوف، الخبر هنا محذوف وجوبا. لماذا حذف وجوبا؟ قال العلماء لأن الكون هنا كون مطلق، يعني لولا زيد موجود، موجود موجود. لكن الكون المقيد هو الذي يكون مقيد بصفة معينة. أما الوجود طبعا لا، تلاحظون أن الوجود مطلق، الوجود مطلق. قلت لولا زيد موجود، موجود مطلق، يعني ما أعرف، ما يلزم يكون واقف أو جالس أو نائم أو يأكل أو يشرب، لا، لولا وجود زيد فهذا كون مطلق. لكن إذا قلت لولا زيد نائم لأكرمتك، لولا زيد نائم لأكرمتك، هنا الآن الكون مقيد أو مطلق؟ هنا الكون مقيد، مقيد بالنوم. وتلاحظون أن كل شيء يندرج تحت الوجود، نائم، جالس، آكل، شارب، فاهم، لاعب، كل هذه أشياء مقيدات هي تحت الكون المطلق، هي تحت الكون المطلق. فكلمة موجود يدخل فيها كل هذه الأشياء. فلذلك هناك فرق بين الكون المطلق والكون المقيد. فإذا كان الخبر كونا مطلقا وهو الذي يقدر بموجود، فهنا يجب حذفه، يجب حذفه. متى يجب حذفه؟ إذا وقع المبتدأ بعد لولا، إذا وقع المبتدأ بعد لولا. مثال ذلك، ننتبه للمثال، لولا زيد لأكرمتك. هنا لولا زيد، زيد مبتدأ، زيد مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا لأنه كون مطلق، لأنه كون، يعني لولا زيد موجود، لولا زيد موجود لأكرمتك، فهنا الخبر محذوف وجوبا لأنه كون مطلق، لأنه كون مطلق. حذف الخبر وجوبا والتقدير لولا زيد موجود. فموجود خبر محذوف وجوبا لأن المبتدأ وقع بعد لولا، تلاحظ المبتدأ وقع بعد لولا، والخبر كونا مطلقا، والخبر وقع، يعني والخبر وقع كونا مطلقا. أما إذا كان الخبر كونا مقيدا فإنه لا يجب حذفه. ننتبه لهذه النقطة، إذا كان الخبر كونا مقيدا فهنا لا يجب الحذف. تحدث العلماء عنه في هذه الحالة وفيه تفصيلات، الذي يريد المزيد يرجع للكتاب وأيضا كتب النحو الأخرى، لكن كما قلت يهمنا الشيء المشهور ولا نطيل في التفصيلات وذكرها. أما إذا كان الخبر كونا مقيدا فإنه لا يجب حذفه، نحو لولا زيد محسن ما زرته. لاحظ الآن لولا زيد محسن ما زرته، فهنا زيد مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر هنا محسن، هنا الخبر المبتدأ وقع بعد لولا، ومع ذلك الخبر مذكور ولم يحدث. لماذا؟ قالوا لأن الخبر هنا كون مقيد، كون مقيد، مقيد ماذا؟ بالإحسان، محسن ما زرته، واضح؟ إذن هنا فمحسن خبر ولم يحدث، ولم يحدث لماذا؟ لأنه كون مقيد، لأنه كون مقيد. هذا الموضوع الأول. إذن يحذف الخبر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المبتدأ بعد لولا وكان الخبر كونا مطلقا وهو الذي يقدر بموجود. كون المطلق كما قلت وهو الذي يقدر بموجود. ننتقل إلى الموضع الثاني من مواضع حذف الخبر وجوبا. من مواضع حذف الخبر وجوبا نقول أن يكون المبتدأ صريحا في القسم. أن يكون المبتدأ لفظا صريحا في القسم. لفظا صريحا في القسم، ومعنى صريح يعني لا يحتمل شيء آخر غير القسم، لا يحتمل شيئا آخر غير القسم، أو أن الأغلب في استعماله هو القسم. مثال ذلك نحو لعمر الله لأنصرن المظلوم. لعمر الله لأنصرن المظلوم، هنا الآن تلحظون المبتدأ عمرو مبتدأ، واللام هذه لام الابتداء، وعمر أصلها عمر، أصلها عمر، وقيل عمر قلبت الضمة همزة ضمة فتحة من أجل التخفيف، من أجل التخفيف، فقيل عمر عمر أصلها عمر فهي قلبت الضمة فتحة فقال عمر. عمر الله فعمر مضاف، رفض الجلالة مضاف إليه، وهو مبتدأ. مبتدأ أين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، والتقدير لأمر الله قسمي، فقسمي خبر محذوف وجوبا. لماذا؟ قال لأن المبتدأ لفظ صريح في القسم، لفظ صريح في القسم. حذف الخبر في هذا المثال وجوبا، والمبتدأ عمر، والتقدير لأمر الله قسمي، أمر الله قسمي. أما إذا لم يكن، لاحظوا أن يكون المبتدأ صريحا في القسم. طيب إذا كان المبتدأ لفظا غير صريح في القسم، في هذه الحالة ما يجب حذف، في هذه الحالة لا يجب حذف الخبر. مثال: أما إذا لم يكن المبتدأ صريحا في القسم فإنه لا يجب حذف الخبر. مثال ذلك نحو عهد الله لأفعلن الخير. عهد الله لأفعلن الخير، فتلاحظون لفظة عهد هنا قسم، استعملت قسما، عهد الله لأفعلن الخير، لكنها من الألفاظ التي ليست صريحة في القسم، بمعنى أن تستعمل في غير القسم كثيرا، تستعمل في غير القسم كثيرا. فلذلك هنا الخبر يجوز أن يذكر، يجوز أن نذكر الخبر، فنقول عهد الله قسمي، عهد الله، وهنا جاز ذكره هنا من أجل أن نؤكد أن هذا قسم وليس أسلوب آخر غير القسم. لكن هنا لعمر الله وجب حذفه، حذف الخبر لعمر الله قسم، قال لأن أصلا كلمة عمر بنفسها تدل على أن هذا قسم، فليس هناك داعي نقول لعمر الله قسم. أنا عرفت أن هذا أسلوب قسم من كلمة عمر، لأنها لا تستعمل إلا في القسم، فلذلك لا داعي لذكر الخبر هنا، لا داعي لذكر الخبر. لكن هنا عهد الله، هنا قال العلماء يجوز أن يذكر الخبر هنا، لأن كلمة عهد تحتمل غير القسم، تحتمل غير القسم، فلو قلت عهد الله قسمي لكان صحيحا، فيجوز أن تذكر الخبر فتقول عهد الله قسمي لأفعلن الخير. فعهد ليست صريحة في القسم، كلمة عهد ليست صريحة في القسم، لأنه يصح أن تستعمل في غير القسم، فيقال عهد الله يجب الوفاء به. هنا الآن تلحظون عهد الله يجب الوفاء به، هذا هل هذا أسلوب قسم؟ هذا ليس أسلوب قسم، ليس أسلوب قسم. ننتقل للموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر. قال أن يكون المبتدأ مصدرا، أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهذه الحال وهي لا تصلح أن تكون خبرا. أعيد مرة أخرى، أن يكون المبتدأ مصدر، هذا أول قيد، أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، يعني وبعد هذا المصدر حال، وهذه الحال لا يصح أن تكون خبرا. ففي هذه الحالة يجب تأخير، يجب حذف الخبر. مثاله اتضح بالمثال نحو ضربي اللص سارقا، ضربي اللص سارقا. طبعا أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم مضاف إلى مصدر، يعني لو قلت ضربي اللص سارقا أو أكثر ضربي اللص سارقا، لننتبه لهذه، يكون المصدر إما مصدر أو اسما مضاف إلى مصدر. هنا الآن المبتدأ مصدر، ضربي ضرب ضربا، فضرب هنا مصدره مبتدا وهو مبتدا وهو مضاف والياء مضاف اليه. ضربي اللص، اللص مفعول به للمصدر، ضرب مفعول به. سارقا هنا ما اعرب سارقا، قال هنا حال، هذه الحال سدت مسد الخبر، يعني لا يجوز ان يذكر الخبر هنا، لا يجوز ان يذكر الخبر هنا. لماذا؟ قالوا لان الحال هذه سدت مسده، لان الحال سدت مسده. والتقدير، ما التقدير؟ نقول فضربي مبتدا حذف خبره وجوبا، والتقدير ضربي اللص اذ كان سارقا، او اذا كان، اذ كان سارقا. فاذ كان هنا خبر وهو محذوف وجوبا، وهو محذوف وجوبا، فاذ كان هو الخبر المحذوف، وكان هنا تامه لا ناقصه. نقف هنا ان شاء الله، وفي الدرس القادم نتكلم عن هذه النقطه باكثر تفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.